سمع الله من حمده وهو يرفع رأسه من الركوع. وإذا رفع المصلي رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده في حالة قيامه هذا يقول ربنا ولك الحمد. فإذا هنا بإذن لا يجوز الخلط بينهما ولا يجوز إقامة أحد الإمام كان الآخر. فإذا قول القائل سمع الله لمن حمده إنما هو يرجل رفلات من الركوع حتى يستوي قائما. فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد وله ألفاظ كثيرة بعضها قصيرة بعضها طويلة وكلما قال كان أفضل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا قال آمرة أمته أن يصلي صلاته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه السورة أو هذا الرقم من الركوع الذي تضمن ورجل مثلين اتفق العلماء على فرعيتهما بالنسبة للمعتمد وبالنسبة للإمام، لكنهم اختلفوا بالنسبة للمختزل. فكثيرون منهم يرون لأن المختزل ثم يقول بعد خروج الإمام سمع الله لمن حمده يقول المختزل فقط ربنا ولك الحمد. وذهب الشافعية إلى أن المختزل أيضا كالمعتزل وكالإمام يجمع بين الهجين ولا يكتفي بالثاني دون الأول منهما. ولن نراه اليوم عليكم السلام من كثير من المصلين أنهم حينما يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده فهم يقولون ربنا ولك الحمد، أي أقام الرد الثاني مكان اليوم الأول. فهذا خطأ وهذا لا يقول به أحد من العلماء، وإن كان ولا بد من اختصار على الوجه الثاني فإنما محله حين يستقيم قائما. أما الوجه الأول فهو كما ذكرنا لكم آنفا وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء إن علمتم إنما هو وجه الانتقال من الوقوع سمع الله لمن حمده فكان قائما جاء الوجه الثاني ربنا ولك الحمد. فالآن جماهير المصلين يجعلون الوجه الثاني مكان الوجه الأول، فما يكاد الإمام يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إلا والمقتدرون يتابعونه في قولهم ربنا ولك الحمد. فهم قائلون ماذا يقولون؟ قائلوا لأنهم دعوه في حالة انتقال من الركوع. إذن على الإمام وعلى المنكر وعلى المقتدر أن يقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فهو قائل ربنا ولك الحمد في السماوات والأرض إلى آخر الوجه المعروف. وحجة من ذهب إلى التفصيل الذي ذكرناه آنفا عن بعضه وهو أن المقتدي لا يسمع للمذنبين حديث مرمي لفعل المسلم فيه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خاب الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ظن بعض العلماء أن هذا الحديث ينفي شرعية قول المقترين مع الإمام سمع الله لمن حمده، لكن هذا الحديث لا يعني نفي ما ثبت شرعيته في الأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضها آنفا، لأنه يعبر بفعل قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الشيخين، فإذا قال الإمام غير المغضوب عليه يا ربانيين فقولوا آمين. فهذا الحديث لا يمكن أن يقول المحتجي أيضا آمين، ليس بمجرد الرأي وإنما اتباع للدليل، فكما أن في هذا الحديث شرعية قول المحتجي آمين كذلك لا يمكن ذلك الحديث وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الدليل على التأمين قوله عليه الصلاة والسلام يا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا النص كان صريحا في جواز قول المقتدي مع الإمام البعيد يقول الإمام آمين ويقوله أيضا آمين، فإذ ثبتت شرعية قول المقتدي آمين لا ينبغي أن نفهم من الحديث السابق وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم رب العالمين فقولوا آمين، وإنما يعني أن ذلك ينبغي أن يكون قد بعد انتهاء الإمام من قراءة رب العالمين، أما التفصيل فقد جاء في الحديث الثالث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام أفضل إلى أمن الإمام فأمنوا. هنا في التوضيح متى يؤمن الإمام جاء في هذا الحديث عن الوقت في الحديث الأول، الحديث الأول يقول إذا قال غير المظلوم علينا الضالين فقولوا أنتم آمين، أما الحديث الثاني فقد جاء فيه زيادة ينبغي أن تضاف إلى الحديث الأول، الزيادة الأولى التصريح بتأمين المقتدي وراء الإمام، والزيادة الثانية أن يقول بعد قول الإمام آمين أو عند قول الإمام آمين. وبهذه المناسبة أيضا لا بد من تذكير لخطأ يقع فيه جماهير المصلين المقتدين وراء الإمام، فإن الإمام غير كادر ينتهي من قراءة غير المولود عليه والضالين إلا وضج المسجد آمين قبل أن يشرع الإمام بآمين، فهذا ضرب كما يقول العلماء في بعض المناسبات للحديث في الصدر أي مخالفة صريحة، لأنه يقول يا أمنا فأمنوا مثل انتهى من غير المولود عليه والضالين لا يقول آمين، لا يقول الحديث الثاني يصور بذلك وبذلك يقول اهل العلم بالحديث وتوكل في استنباط الاحكام الشرعيه منها يجب ضم الاحاديث في المساله الواحده فما بعضها الى بعض ثم استخلاص الحكم من مجموعها وليس من فرد من افرادها. لولا حديث لا انه الامام تامله ووقفنا عند الوجه الاول إذا قال غير المغلوب عنه ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين أي أن الإمام لا يؤمن، وكان من جهل بعض العلماء بان الى يوم هذا الحديث وهو معذور، ولكن بعد ان سخر الله تبارك وتعالى بدون الاسلاميه ائمه الحديث والامام احمد بن مسلم والبخاري ومسلم في قهر حينا فجمعوا لنا السنه من الصلاه الجبال فقراءتها واجابها فتجاوزت السنه بعضها مع بعض، صار من السهل حينئذ أن نكون في فقه الاستنباط أقرب إلى الصواب مما لا اعتمد الفقيه على حديث واحد. لذلك إذا جمعنا بين هذين الحديثين لنعود بعد ذلك إلى المسألة، نخرج بنتيجة أن قول الرسول عليه السلام إذا قال الإمام غير المغلوب عليه من الضالين فقير آمين لا يمكن ما ثبت تعويته بحديث آخر وهو إلى أمر الإمام فأمينه. كذلك نقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله بمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لو لم يكن في الناس إلى هذا الحديث لقلنا كما قلنا آمرا في حديث إذا قال غير موجود عليه من الضالين تقول آمين، لا يقول الإمام آمين، لكن لما جاء الحديث المصرح بكلام القول نقول آمين ضمننا أحدنا للآخر وخرجنا بنتيجة واحدة هي أن المصلي يؤمن أيضا كما يؤمن الإمام لكن لا يصدقه بآمين أو رفضت آمين. كذلك إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله من خمسة يقول ربنا ولك الحمد، لا يمكن فضلية المسؤول المخرج أيضا سمع الله من خمسة، وإنما الغاية عدم مفارقة الإمام، وهذه الغاية تتحقق بأكملها مما إذا تبعنا الإمام. الإمام يقول أولا ما يقول فيما يرفع رأسه من الركوع سمع الله من خمسة، فإذا قلنا نحن بعده سمع الله من حمدة لا أقل من ربنا ولك الحمد بعد أن نقول الإمام. ولذلك نكون أولا نكون قد حققنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله الحمد كما رأيتني أصلي لأمامه وإشراقي وأشمله، وثانيا نكون قد حافظنا على السنة التي تلقينا عن الرسول عليه السلام ولا نخالف بين الصلاة والصلاة، فالسنة التي تلقينا عنه كما شرحت عليها. ولهذا الكلمة الأخيرة أختم جوابا على السؤال، تعلمنا أن الرسول عليه السلام سلم لنا عن الله تبارك وتعالى أن يرجى الانتقال من الركوع سمع الله من حمده، ويرجى الانتقال والقيام بعد الركوع هو سمع ولك الحمد، وإن لم نفعل هكذا خالفنا هذه السنة وخالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلنا الجلد الثاني مكان الجلد الأول. ولهذا قدر الكتاب والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال ثاني. هذا سؤال ثاني. والله هذه المسألة فيها دقة. مرة سافرت من دمشق إلى العمرة فحولت يومين حولت رأسي كما يقال إلى تبوك ونزلت ضيفا عند بعض إخواننا، فقدمني كما ابن الصلاة خرجت من المسجد فقدمني إماما، فقلت له يا فلان أنت تعلم أنني مسافر، يعني مسافر يقصر ولا يكمل. قال لا فليتعلم كتلة الناس في غرفة كبيرة. هي هذا هذا اللي صار. لكن مع ذلك تحصرت واخترت وعملت له محاضرة وأنا قائم في المحراب فصلت وقلت لهم السنة كذا والرسول عليه السلام كذا وكذا، لكن شعرت كأن هذا الكلام يكتب من الله مثل منها. لا سبحان الله ما في والشاهد أن نفسك تسلم وأسمع لهم أسمعهم هذا أتوني صلاتكم فإنها كون صغر إلا بدأت البجة بجة في سلم في قائد سلم وبعد ذلك تأخذ مناقش في ورد جوار وبعضهم يقول الذي خدمني ليه يا أبي أنت خدمت هذا الشيء فعملنا بلبلاء وقلقل أنت بعد يسلم لا أتخدم أنت لا استهدي لا أعلمني إذا ما عدتني يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي يا يقول في الحديث من آداب المجلس أن يأتي السائل أفضلهم أو أكثرهم سنة ومن ثم يرجع من على يمين. من الذي وراء المنعز؟ ومن الجهل أن يبدأ الساقي بيمين المنعز؟ الله أكبر. هل أفضل أن يكون من أكبر من سلس المجلس المسلمة من على يمين؟ ولو كان من على أثاره أفضل منه يعني علم الغارة كلنا بفضل الله ورحمته نجتمع على عقيدة صحيحة نجملها قوله عليه الصلاة والسلام خير الهدى إلى محمد حديث الثالث خير الهدى إلى محمد قد جاء في الوقت الضيق يتحمل التوسع ولكن نأتي الموضوع من أقرب طريق جاء في صحيح مسلم حتى في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك بالإسلام ومن حديث سعد بن سعد بإسلام آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ماذا فعل؟ استسقى. ومعنى استسقى أي طلب استحياء. انتبهوا إلى هذه النقطة. أنا ما طلبت استحياء. أنا ما طلبت استحياء. لهذا ما بعده. هنا استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بلبن قد شرب بماء في قعد. القاعد في الصاصة وفيها غبارة فشرب عليه الصلاة والسلام حتى ارتوى وارتفع وعن يمينه عبد الله بن عباس وعن يساره عن بكر الصديق. فقال لي ابن عباس عبد الجوانين، قال أتأذن أن أسقي أبا بكر؟ قال لا والله يا رسول الله، لا أثر أحدا على فضل شرابك. فأثار فقال الأيمن فالأيمن، وهذا لفظ حديث أنس، ولفظ حديث سهل الأيمنون فالأيمنون فالأيمن. الآن إذا ودي السؤال، لما بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كأنها صلاه. فإذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث البدر كبير القوم، فاهم علي؟ لأن البدر كان لأنه استسقى. إذا استسقى كبير القوم أو صغيرهم وجب إعفاؤه بأنه ولد استسقى، واضح؟ ثانيا، وأين الحجة القوية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترد وبقي في القعر فضل، فنظر إلى من يميني وإذا هو صغير لم يبلغ الحلم بعد ابن عباس، وعن يسار الروح لو كان الساقي يسجع بأكبر قوم لا كان له أن يستأذن الصغير الذي يميني، كان يأتي من عم يساره لأنه كبير القوم، لكننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ به إلا بعد استئذان من هو على يمينه، فلما لم يأذن أعطاه وأسلم الحاضرين أنه لا يخفل الجنة في صدور أحد منكم لماذا يدع الشيخ الجليل ويؤتي الطفل الصغير. الجواب أعطاهم سلفا الأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون. هذا هو نص الحديث. فأيضا القاعدة أن يبدأ الجاهد عن اليمين بغض النظر إذا كان صغير أو كبير، سواء ذلك في صدر مكان هو كبير أو صغير، سواء كان في السن أو في العلم أو في المنزلة إلى آخره. وأخيرا البحر كما قلت لكم يطول، فنحن كما علمتم على سؤال صافي القوم لو كان الشرع يقول اسقي كبير القوم، يمكن يكون بجانب انا مثلا وفي الاخر عالم فاضل ويكون اعلم مني ويكون قريب من سني، انا بسوق السني او هو بسوق السني، ودرس وانت الساقي، هل انت في حالي الان تعمل اجتهاد ومقابلة بين هذا الشيخ وهذا الشيخ؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاسلام دين صمت يسر. انا اقول بالمناسبه الذي يريد ان يجري هذه المفاضله ينبغي ان يكون ابن خلدون زماني، يعني يكون عنده معرفه بتراجم الرجال، وهذا غير ممكن الا الرجال الماضيين، فما بالك بالرجال الحاضرين. لكن كيف يوصل في الاسلام؟ ابدا باليمين والطفل الصغير يعرف اليمين، انتهى الامر. هذا هو السبب. ولو كان والده ولم كان يعمل له عرفتم السنة فابقوها في أماكن لا يترتب من وراءها قلقلة وبلبلة، ومن عاد الإمام المسافر عنكم لبعيد. أما في المجالس العامة التي لم يترك سمعها مثل هذا الحديث الصحيح، فقولوا على رقائف باطن صدوركم لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يتعلم الناس هذه السنة تمشون مع العادة، لكن انشروها بينكم حتى تمشوا وعيا وعيا. فالحصوة ترميها في الماء الجامد، وإذا به يعمل إيه؟ هو دائرة ثم ثانية ثم ثالثة، حتى تعم البحر بحيث لا يشمله النظر. فهكذا تمثيل الدعاء للسنة رويدا رويدا، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فردت من أخواني نصيحة فيها الشباب اللي توهم بالتدريس. بارك الله فيكم جميعا. نصيحتي لهم أولا أن يكتبوا العلم، فالعلم قسمان: ضروري وغير ضروري، وبعبارة فقهية فرض عين وفرض كفاية. فيجب على كل مسلم أن يتعلم العلم العلمي الذي يترتب من ورائه إصلاح عبادته، والصلاة هي فريضة عامة على كل مسلم بالغ، وكذلك الصيام، لكن الزكاة، لكن الحج لا يجب إلا على من تيسرت فيه الشروط، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والزكاة من كان غنيا غير فقير. فيجب على هذا الجن أن يتعلم كيف يحج، كيف يصوم، كيف يزكي إلى آخره. أما العلم الواسع فهذا كالكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. فعلى هؤلاء كل بحسبه أن يتعلم العلم ليصبح به عمله، كما قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم بعد أن يسعى كل مسلم لطلب العلم على قسميه، شيء لا بد منه للجميع وهو العلم العيني، وقسم لا بد لبعضهم دون الآخرين وهو الفرض الكفائي. يذكرهم بأن يطلب العلم لوجه الله ليصححوا بذلك عملهم، وأن يخلصوا في ذلك لربهم، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وما سبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الآية الأخرى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للعلم، والعلم هو كتاب السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليخلص في عبادته في علمه وفي عمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكريم أن نتحدث مع الغلام هذا علاء. هناك عادة حدثت في العصر الحاضر ما وجدت لها أصل في السنة، لمن يدخل الداخل السنة كما لا يفاكم جميعا إن شاء الله، فلنلقي السلام عن الحاضرين. ثم من تمام هذا السلام ان تيسر له مصافحة كل فرد منهم فهو نور على نور، وان كان الجمع كثيرا وفيه كثير من الرحمة والتكلف، فانا وعمتي براء من التكلف كما قال عليه السلام: الذي يسخر سلطانه النبيين. اما من يقع اليوم فطبعا هذا ليس بعامة الناس، لكن بعضهم فيما يدخل يسلف كل فرد سلاما: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، مثلا هنا نحو 10 او اكثر، فيلقي لعدد الجالسين سلاما. هذا ما عرفت له اصلا في السنه، فاردت ان انبه في النهايه انه اذا دخلت بارك الله فيك اقول السلام عليكم للجميع سلاما وسلاما. فإذا كنت لك مصافحة الحاضرين فهذا جيد، بقول عليه الصلاة والسلام: ما من يلتقيان ويتصافحان إلا تحاكت عنهما ذنوبهما كما يتحاك الورق عن الشجر في الخريف. فهذا من قبل المصافحة. أما السلام فسلام واحد: السلام عليكم، ثم يجلس حيث ينتهي بين المريض. هذا الذي أردت أن أذكر الولاء المبارك إن شاء الله. أوكي أبدا كل أبو طرح السؤال كما تقدرتم على الجنوب هو ما تدعو هذا للمصافحة يريد التصافح معناه يعني لا تبقى إلى المصافح صافح صافح هذا إلى أن يتبقى من سلام جديد على الحرب يعني مصافحة بدون سلام لا بدون هذا مش بدون سلام لا التصافح يعني إذا تخيلنا الآن دخل الداخل نعم وقال السلام عليكم وجلس هل جلس بدون سلام؟ كانت التي أشرتم حضرتكم إلى أنه إذا كان فيها نور على نور ما يقتضي أن يصافح وعندما أريد يصافح هذا وهذا ما له أعطي اليد صامت من وقت أن أحبنا أصرح هذا شيء يسرني لكن أنا أردت أن أقول أن هذا الإنسان الذي دخل وقال السلام عليكم وجده أليس قد سلم عن الجميع؟ فإذا آخر دخل وقال السلام عليكم سلم عن الجميع ثم أتبع مصافحة كل شخص من أشخاص الحاضرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. أنا أجزي بارك الله فيكم أن هذا الداخل حينما دخل رأيت السلام شمل سلامه جميع الحاضرين ثم إن بدأ له أن يصافح الحاضرين وكما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان في اتصافهم إلا تحدث عنهما بالنبوءة كما يتحدث الورقة عن التلف القريب ويكون هذا أحسن من الذي دخل وسلم سلاما واحدا عن الجميع ثم جلس هذا الذي سلم سلاما عن الجميع ثم تابع كل واحد منهم بالمصافحة فهذا زين لأنه جاء في الحديث الثاني وأنا حينما قلت ما قلت إنما هو اتجاه السنة لأننا نعلم أن أبا ذر رضي الله عنه قال ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصافحنا ما لقينا إلا وصافحنا فإذا لقي الرسول أصحابه صافحهم صافحهم لكن ما جاء عنه أبدا أنه كان يعطي كل من يسافره سلام خاصة هذا الذي وصل علي إليه رحمة الله كنا تذكرنا في مكة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر تقبيل الإله بين عينيه وعدت إن شاء الله من قديم في الرياض يعني بما كان عندي من طرق الحديث ما أدري يعني كان قد يكون يكفي لا ما أظن هذا يحتاج إلى رؤية خاصة أن الأصابع هنا حديث وجدت في مسجد الإمام أحمد بدي آخذ رأيك فيه هو من طريق الوليد بن مسلم وصرح بالتحديد فيما بينه وبين كيفه وبين كيفه ومن فوقه ما عدا تقريبا التابعي وتابع التابعي وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا هجرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى أعلى الفاضل وكان من صدر المنصف وكنت له امرأة لي وكنت له سهل لكن ماذا يترتب وراء التخدير لا فرض لنا في الأحسن دون يكون بالغ معناه أن الأجر مترتب على هذا النقطة أو أنها نهاية الأجر مترتب على رفع عموما لصوت الشخص معلوم في عرف اللاتين بعد أن تجر فقال المعنى ثم في فإن فاز هذا فإن فاز أيضا لا يعطي أنه مرجوح والأرجح إلى نصف الشخص الأصل إلى نصف الساق الجائز إلى ما شوق التعديل المحرم إلى ما تحت النار هذا الذي أسمه ولا أنسى عرقي يعني أربعة ولا تقدر تسافر وأنتم قبلتم أنا قبلتم معناه أنني هلتها إلي هكذا نحن ليس معناه أنني غايت أن يتربط بحيث أنه من هنا ما بيعدل لا ليس غايت أو ترافيك لأنه إن قال فإذا التحديد معناها في غاية ثانية لكن يفضل الغاية الأولى على الثانية وأنتم شيء وغايات وأهدافها قد يعين على فهمها. ابن عمر في صحيح مسلم رآه مسلم قال ارفع قال فرفعت قال ارفع قال فرفعت كل شيء صحيح فعرف بعض الناس أنا رسول نزل لكن بعض الناس قال ما عن نفسي ما بلغت قال لا مستفع حتى هذا يدل أن الإنسان في المظلوم ارفع ارفع الإنسان المظلوم ذاتي لدى الرفع عن الإسلام معليش فارغ إنه يمكن حديث الرافع عن الإسلام إنه هو الأمر لم يكتفي بمجيء المتفكر يمكن فيه نفس الاحتياط من الرافع هل ترفع ويزيهم قلبا يأتي الحج معنى أنه ترفع إلى الرافع لو يرفع بدون حج يعني نفهم منكم خلاص الكلام أن المقصود من هذا التصنيف الذي جاء في الحديث هو مجرد الرفع فوق الكعبين فوق الكعبين يعني بهذا حتى هذا أنا أعتقد أنه تعطيه نص الحديث والصفة هذا غرابا أولا لأنه إلى نفس الكعب فإن كان فإلى الكعبين فإن كان ففي النار ثلاثة مراتب المرتبة الأولى غير مشروعة والمرتبة الثانية هي جائزة والمرتبة الثالثة هي محرمة فما يخرج هو البضاعة وإنما يقوم البائع مقام الوكيل يشتري منه البضاعة ثم بعد أن يرتفع السعر في السوق وهو يتابع بالجهاز يقول له بيع ما عندك لا ترى مو بالبائع مقام الوكيل البائع وثيق أنا بائع وثيق وكيل وثيق يشتري من البائع يبيع شغلة وثيق نعم شغلة من يبيع نعم أنا الساعة عالمي ما زيد. هذا في الثانية. أنا عارف. لكن من الذي يضع؟ سواء نهارا حتى أن يكون وراء الأثم وما وراءها. حتى على كيف أحد من ينهي في لا أدري حتى نعرف تفاصيل الخبرية لكن إذا لو كان لو صار على فرض أنهم كانوا وراءه أنا يجب لنا أن نبيع فيه ونشتري الله إذا كان هم في العبون في الأنحاب المسألة فيها خطورة كبيرة لكن الحقيقة يجب أن نعرف تفاصيل قضية تفصيل المسائل أنا سئلت هذا السؤال من جدة ووجهت لك هذا السؤال فما أسأل من أحد الظاهر يوفي شيء هناك ما الذي ينبني على هذا السؤال؟ يعني لو استلمنا ينبني كما لا يخفاكم ذلك السلم أنا أكثر بثمن معلوم أنا أكثر بثمن معلوم السلم على حسب ما فعل السلم يظهر في مبارك يسألني أنا تكريب ما هذا الحضور في أثر المعلوم يعني سعر ال أعطاني هذا السعر وقلت له اشتري لي مبلغ كذا وكذا وفلوس طبعا عبر البنك حولت بعد أسبوع ارتفع السعر إلى 18 دولار كيف نفسها؟ أنت أصفت نصف السعر أول خلاص خلي نصف السعر أول لا تنفع درهم قال اشتري مالك باخرة فيها مليون برميل وهي موجودة لك على الميناء موجودة متى ما عرفت أن تبيع لأن تبيع لكن قبل مصر أن يكون عليه من قبل لأنه إذا مضى 6 أشهر ولم تبيع معنى ذلك يجب أن تستلم البترول وطبعا لما يستلم شخصيا لا يتوقف كيف يخزن ما عنده البترول على مكان لتخزينه فنخذ البترول فاتعد بما تشاء فهو يتابع الأسعار ووضع فيه أن يبيع قبل انتفاء المدة حتى لا يترتب عليه ما يترتب من الأمر الذي تم آمدا فبعد أسبوع ارتفع السعر إلى 18 دولار قال لهم بيعوا فربح يعني 3 ملايين دولار والبراميل في أرضها والبراميل في أرضها فخلصنا سعر برلين أو الطوم أو ما أدري بسعر لم يوضح إنما فيما بعد يوضح لا نحن الآن الصورة اختلفت الصورة الآن تدخل في ما جاء في السنة الصحيحة إنه لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا اشتراه إلا بعد أن يرهنه فهنا بيع سنة وبيع في مثاله وهذا يقع كثيرا في الذهب يعني التاجر في الذهب يشتري كمية من الذهب من واحد ويتفقوا على سعر معين ثم يأتي زبون فيشتري وتدور البضاعة بين 3 أشخاص أو أكثر من ذلك والبضاعة ذلك في محلها طبعا هذا ما يخفى على الجميع أنه لا يجوز لأنه مخالف لأحاديث صريحة الساعة الواحدة ينتقل بين 5 أو أسعار هذا يعني قال لك فيها لا يفتح أي نعم ما على أساس انتزاع كلهم لا بد من وعي كلها مجرد وعي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل